إنه عزيز حكيم. أبو بكر رضي الله عنه عربي، سلمان رضي الله عنه فارسي، بلال رضي الله عنه حبشي، صهيب رضي الله عنه رومي، ولكن الله جل وعلا ألف بين قلوبهم بالإيمان والمنهج السوي، فكانوا إخوة متحابين. أيها الأحباب الفضلاء، إن الأخوة الإيمانية الصادقة لا يمكن أن تتحقق بحال إلا على عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها وصفائها. أكرر هذه الكلمات، محال محال أن تتحقق الأخوة الإيمانية الصادقة إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. وقد استطاع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الناس بهذه الأخوة الإيمانية من رعاة للغنم إلى قادة للشعوب وسادة للأمم. لما هاجر النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من مكة أم القرى إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من أهل المدينة، في مشاهد لم تعرف البشرية لها مثيلا، اجتمعت فيها أنفسهم وامتزجت فيها أرواحهم وتصافت فيها قلوبهم وتصافحت فيها أيديهم. ومن أروع المشاهد التي تبرز قيمة الأخوة الصادقة ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، آخذ أنا شطره وتأخذ أنت الشطر الثاني، ولي زوجتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها لك، فإذا حلت لك تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وخرج إلى السوق وتاجر وربح وتزوج رضي الله عنه. الشاهد من القصة أن الصحابيين الجليلين ضربا أروع الأمثلة في الأخوة الصادقة والمحبة في الله جل وعلا. ولا أدري بمن أبدأ الكلام، هل أتحدث عن عبد الرحمن بن عوف المهاجري صاحب النفس العفيفة الذي رضي أن يخرج إلى السوق ويتاجر ويكسب بيده ولم يرضى أن يمد يده ولا أن يأخذ مال أخيه في الله جل وعلا، أم أتحدث عن البذل والعطاء والجود والكرم والسخاء من سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه؟ إنهما من النماذج الإيمانية الراقية التي تبرز حقيقة الأخوة الصادقة والمحبة في الله جل وعلا. شتان شتان شتان، بين هذه النماذج الإيمانية الراقية في سماء الأخوة الصادقة والمحبة في الله جل وعلا، وبين كلمات جوفاء باردة باهتة نسمعها اليوم ولا أثر لها في حياة المسلمين. فقد استبدل بعض المسلمين للأسف الشديد، استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا ثرا وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، فراحوا يعقدون عقد الولاء والبراء والحب والعداء من أجل عصبيات معينة أو قوميات أو مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، فصار الرجل يحب ويبغض من أجل فريق كرة القدم، وصار يوالي ويعادي من أجل منطقة معينة ينتسب إليها، وصار يعقد عقد الولاء والبراء من أجل لهجة معينة ينطق بها، وهذا من مخططات الأعداء الذين يريدون تشتيت شمل أمة الإسلام ويريدون تمزيق صفنا. فكونوا على حذر من مخططات الأعداء. الرجل من قلب عاصمة جزائر الإسلام أو في بلاد القبائل الصغرى أو الكبرى، أو من الشرق الجزائري أو غربه، أو من جنوب الجزائر أو من ولاية من الولايات الداخلية، هو أخونا في الله جل وعلا بغض النظر عن شكله أو عن لهجته أو عن منطقته، هو أخونا في الله جل وعلا. بل لا أعد الحقيقة إذا قلت الجزائري أو التونسي أو الليبي أو المغربي أو السوداني المسلم أو التركي المسلم أخونا في الله جل وعلا. فدعوا هذه العصبيات والقوميات التي تشتت شمل أمة الإسلام، ورددوا مع سلمان قولته الجميلة: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولله در من قال: ما بيننا عرب ولا عجم. مهلا، يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا. وطني كبير لا حدود له، كالشمس تملأ هذه الدنيا. شتان شتان أيها الأكارم بين المؤمنين الصادقين الذين تربطهم الأخوة الإيمانية في الله ولله جل في علاه، وبين من يوالي ويعادي من أجل الرياضة أو من أجل طائفة معينة أو لأنه يتعصب لرجل معين يعقد الولاء والبراء لأجله، على قاعدة من قال: من كان معي فهو قديس ومن خالفني فهو إبليس. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا جعل المؤمنين إخوة، ورابطة الأخوة رابطة عظيمة ينبغي علينا أن نحافظ عليها لنكون من عباد الله الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن مقتضيات الأخوة الإيمانية الحب في الله والبغض في الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أسمعتم أيها الأكارم؟ من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله، لا لأجل منصب معين ولا لأجل المادة التافهة الزائلة ولا لأجل اللون أو الشكل، ولكن في الله جل وعلا، اجتمعا في طاعة الله أو على طاعة الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ربما التقيا في رحلة باتجاه الأماكن المقدسة لأداء العمرة أو الحج، ربما تعارفا في بيت من بيوت الله كل منهما يصلي في ذلك المسجد، قد يكونان التقيا في مقر العمل وحصلت المودة والمحبة في الله جل وعلا، هذان يستحقان الأجر العظيم والثواب الجزيل. يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق في ذلك اليوم الرهيب العصيب المهيب، فمن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. في ذلك اليوم الرهيب العصيب يكون هؤلاء آمنين مطمئنين، يستظلون بظل عرش الرحمن جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. لما؟ لأن المحبة كانت في الله جل وعلا ولله. وعند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وروى مالك في الموطأ من حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا والناس حوله إذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل لي: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس الخولاني: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت حتى ألقى الرجل، هجرت إلى المسجد فوجدته قد سبقني إلى التهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى أتم الصلاة، فأتيته من قبل وجهه وقلت: والله إني لأحبك في الله. قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك في الله. قال فقال لي، أي معاذ بن جبل: الله، أي يستحلفه بالله، أي أتحبني حقا وصدقا لله وفي الله؟ الله. قلت: الله. فقال ثانية: الله. قلت: الله. قال فأخذ بحبوتي أو بحبوة ردائي وجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين في والمتباذلين في. محبة الرحمن عز وجل وجبت لهؤلاء، هل هناك أعظم من هذا؟ أن يحبك ربنا جل وعلا، لأن محبتك للعباد كانت في الله جل وعلا ولله. فمن مقتضيات الأخوة الصادقة الحب في الله أيها الأكارم. وكل منا يسائل نفسه، هل يحب صديقه أو جليسه أو رفيقه أو جاره في الله عز وجل؟ وليعلم أن المرء مع من أحب أي يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، من مقتضيات الأخوة الإيمانية ألا يكون في صدورنا غل لإخواننا، ولا حقد على المسلمين، ولا حسد لهم. لابد أن تنقى القلوب من الأمراض، لابد أن تصفى الصدور والأنفس من الشحناء، من البغضاء، من الكراهية لأجل أمور الدنيا، من الحسد، من الغيرة التي تحرق بعض القلوب. وتذكر قول ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأنا أذكر هذه النصوص وأنتم تسمعونها أيها الأكارم، لا شك أننا جميعا نتذكر المظاهر المؤسفة التي تستفحل وتنتشر في مجتمعات المسلمين اليوم بسبب ضعف الإيمان في قلوبنا. من هذه المظاهر ظاهرة التهاجر والتدابر بين المسلمين. ترى الرجل يهجر جاره، أو يهجر زميله في العمل، أو يهجر قريبه، بل لا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت من الناس من يهجر أباه وأمه. القطيعة بين أفراد المجتمع الإسلامي محرمة. الشارع الحكيم أمرنا أن نجتمع على الخير والتقى، على الحق والصلاح، ونهانا عن التدابر والتهارج والتشرذم والتشتت والتمزق والتفرق. ربنا جل وعلا يمتن على هذه الأمة فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال العباد على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، بغضاء، تدابر، تهاجر، إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا، وفي لفظ أخروا هذين حتى يرجعا، وفي لفظ حتى يصطلحا، وفي آخر حتى يفيئا. سبحان الله، كيف يرضى العبد المسلم الذي يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، كيف يرضى لنفسه أن تؤخر مغفرة ذنوبه ويقر على الهجر غير الشرعي بسبب مال، بسبب خصومة بين الأولاد، يتهاجر الأخوات، ابنه وابن أخيه حصلت بينهما خصومة وقد يكونان صغيرين، ومع هذا ينتقل الأمر إلى الكبار، وربما قامت بعض النساء الجاهلات بتأجيج نار الفتنة وكلمت زوجها وابن أخيك فعل وفعل، فتثور ثائرته ويكلم أخاه ويستمر الأمر، بل ويتطور إلى حد التراشق بالعبارات النابية ثم يفضي إلى الهجر والقطيعة. فإذا قلت له منذ متى لا تكلم أخاك أو عمك، قال منذ 6 أشهر، منذ سنة، منذ 3 سنوات، وهلم جرا جرا. وهذا والله شيء مؤسف يستدعي منا أن نرجع إلى ربنا وأن نتذكر هذه المخالفة. أين الأخوة الإيمانية؟ ألسنا نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه؟ قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. وفي بعض الروايات عند أبي داود قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وهجر المسلم سنة هو كسفك دمه. أيرضى أحدنا أن يسفك دم أخيه المسلم؟ ستقولون جميعا لا. فإذا كنا لا نرضى فلنراجع حساباتنا ولنقطع التهاجر والتدابر والتشاحن بيننا، ولنكن عباد الله إخوانا. وللحديث بقية في الجمعة المقبلة إن قدر لنا البقاء واللقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الطائعين الصالحين الأتقياء الأنقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الفضلاء، أتقدم بالشكر العاطر للذين قدموا شيئا من مالهم وتبرعوا بجزء مما يملكون لمسجدنا هذا. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نشكر هؤلاء على بذلهم وعطائهم وجودهم وكرمهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم العطاء والمثوبة والأجر عنده جل في علاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أكرر ندائي لأهل الخير والجود والكرم، لأننا كما تعلمون جميعا نحتاج إلى المال، والذي لا يملك هو نطلب منه أن يكلم غيره من أصحاب الأموال، قد يكون قريبا له أو جاره، قد يكون موظفا عنده. نطلب من جميع إخواننا بل وأخواتنا، لأن المسلمات ولله الحمد يسهمن كما نلاحظ هذا جزاهن الله خيرا، فنطلب من الجميع أن يبذل قصارى جهده لمساعدتنا في بناء هذا المسجد، وأجر الجميع على الله عز وجل. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.